ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي وليتم بعدكم بكم من بعدكم ولا يقوم يتأخرون حتى يوفرهم الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.